يجوز هذا، هذا حرام، هذا من عمل الجاهلية. قال يقول ما زوجها إلا ابن عمه أو فلان، هذا ما يجوز. إذا خطب أخوه يزوجها ولو كان بعيدا منها وابن عمه، هذا من عمل الجاهلية. يجوز حجر النساء على بني عمهم ولا بني عمهن، هذا منكر. لا يجوز للأبا ولا للأبا يحجروا النساء. ولا فجاء الرجل المناسب زوجوه مطلق، هذا الواجب عليه.